بس انا ما كانت والدتها ديك، فاشوف بالطريق ومرتي عبي شنطه صبغت لي شعرها وحط لي بكم بفدر والكذا وهيك عاود تسوي البخبخ بخبخ كانت تطلع جميله. هلا معقول بنت العشرين مثل هاي؟ فقلبي لوين بيميل؟ طب لما بتكون محجبه منين بدي اشوف؟ بقول اسمي تحتيه شو ما حاولت اتخيلها لما مثل ما بشوف بعين. فبكفي انه من الحكم، ما في غير الحكم، بكفي انه بتخلي تعود الانسان ما يعني يزهد بمركب، بكفي. مزبوط ولا لا؟ هلا انت يا مره بنت العشرين عم تطلعي وكذا، ما قدر رح تصير بنت الاربعين، ايش يصير فيكي تطلع بنت العشرين؟ طق يموت بتعمل لك بلسان حاله، صح ولا لا؟ طيب اذا دائما دائما انت خلي يكون عندك، لا تتعجل الامور ويخدعك الانسان، خليك رويدا رويدا. ما في امر من امور الشرع الا في حكمه بلا ريب، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. استعتنا ولا تبخسوا الناس اشياءهم. اذا هل حاله من حالات الايجار يعني انه اجى المستاجر المؤجر قال لك يا اخي انه بدك تطلع من البيت؟ فاذا اجى المؤجر وقال لك بدك تطلع من البيت معك مهله شهر، في شيء منطقي طبعا، ما اقول لك هلا تطلع من البيت يا اخي بركب باكل عنب وشي، هلا تطلع من البيت ما منطق الكلام. فقال لك في معك مهله، خلص بالاساس تحط ببالك الايجار هيك. فاذا ما تقول له قانون ما قانون، ما في معك قانون، قانون ربنا ما هو معك، قانون الارض معك، قانون السماء ما هو معك. ايه انا بالنسبه للواسطات فنفس الامر، الناحيه المعنويه او الرشاوي المعنويه، اذا اخذت حق غيرك هذا لا يجوز بشكل من الاشكال. لا تدخل على كليه حيطين 100 اسم للي بدخل مجموعه فوق ال 200 مثلا، ايش هالكليه ميكانيك مثلا ما بعرف اللي هو، فقام حضره سعاده جنابك تبست واسطه من فوق واسطه من تحت وكذا ونزلت هيك، في الاخير رئاسه الجامعه كلها بعثت استثناء. حضرتك دخلت هو في 100 مقعد مو هيك، فدخلت كشيت واحد من ابو ال 100 ودخلت انت صرت رقمك 100، صحيح ولا لا؟ فاي شغله ايش بدك سميها؟ سميها ميامي مرامي فرامي فسافي ايش بدك سميها؟ الكوكا ميكا العملية محرمة، ايش ما سميتها؟ لو سميتها البطولة، لو سميتها ايش ما بدك سميها، اذا كانت فيها الشكل هاد فهي محرمة. واضح الكلام؟ طيب اذا الواسطة التي تأخذ حق غيرك نفس الدفع، اصلا ايش الرشوة؟ عبارة عن واسطة لكن مادية، يعني ما بدق هيك مبرن الدم والذهبات بنسى الدنيا كلها، فهي واسطة. اما ديك دير بالك او بشكل غير مباشر بيمشي الحال، واضحة كده الفكرة؟ نعم. طيب لكن اذا كنت انت تستحق، ها شوف تستحق، لكن لانك كذا وكذا ما بصير، لكن هاي الفلاني ما بصير مثلا تدخل للكلية الفلاني مثلا مثلا وجبت واسطة، يجوز ذلك حقك لانه اذا كان حقك. اي طيب هاي بالنسبة اذا للرشوة حكينا فيه خلصنا منها، حكينا بالنسبة مثال الغصب. ناخذ مثال نفس الشيء موضوع الغصب، او يسموه هذول المكاسون في عرف شرعنا القديم، كان اسمهم المكاسون موظفين الجمارك. يا اخي ما من حقه بده ياخذ اكثر منك، مثلا في مسعره اذا كان كذا فكذا بده ياخذ اكثر منك، او مثلا بده يعمل لك مشكله معينه، عرفت كيف؟ سلبطه، مو بقولوا سلبطه. ايه مثال اخر على البخس، السرقه. يعني شلون السرقه؟ مو السرقه الحقيقيه، السرقه الخطيه من تحت تحت. يعني شلون اجا واقف بالشارع، وهذا ابو العمود الكهرباء هذا اللي واقف هيك طويل، باسلوب معين سحب له خط. لك يا زلمه ايش عم تعمل انت هون؟ قال يا اخي با يا ما نهبين مننا ويا ما مثبطين مننا ويا ما كذا والكذا، واصلا الدوله كافره، واصلا انزل اطلع ليش بيكون؟ اذا ما ليش بيكون اطلع الله معك. واصلا انك تحت جامعة خطوة خطوة، انت لما بتسرق من اللي سرق منك شيء، ولما بتسرق ظاهريا من اللي سرق منك، بس هو عملية مثل، اعطيك مثال، حيطة هذا السرق منك مثل جهاز كمبيوتر خاص فيه، مجرد ما حدا سرق منه بقوم بسرق من الشعب برجع مثلا. فاستفاد يعني هلا هذيك مرة مدير كهرباء او كذا ما عرف، وقت حكى لي واحد عن واحد ايد عن واحد استحتى ما بعرف، قال يا اخي انا عندهم لحلب كذا كيلو واط او ميلو واط اللي هو الواط ساعي تبع الواط ساعي الكهرباء، ف قام انسحب خفية هيك تبخر شيء مثلا من الكيلو واطات، شلون ما بيعرفوا؟ فايش بيعملوا؟ بوزعوا هالشيء هاد مو عارف حقه مثلا 1000 ليره، بوزعوه على افراد حلب. يعني كل واحد بيطلع له نص ليره مثلا او ليره، افراد حلب كثير 3 ملايين ما بعرف شو هل هو فما بيطلع شيء، يعني مبلغ ما بحس عليه الانسان، بس بحس حاله انه كثر عليه يا اخي ومسبسب، هو ما عارف ايش عم بصير بالدنيا، فهيك عم بصير الواقع. فاذا كان بهالشكل هاد فلا يجوز لك ان تسرق ممن سرقه. اذا كان انت مجرد ما سرقت من اللي سرقك هو راسا بشكل يعني مباشر بسحب من البقية كمان، فهذا لا يجوز بشكل من الأشكال. مثل صار نكتة هذا اللي علم شو اسمه تلاميذه الموسيقى التصويرية مو بما تعرفوا إنه قال له ابني إذا كان إذا ما تعلم وأتقن الموسيقى التصويرية وما في حدا أده تمام بيعطيك الحدث كما هو، قال له ابني إذا كان بيعمله اختبار إذا واحد سرق شلون بتعطي موسيقى التصويرية؟ قال له ترم ترم ترم، قال له إذا اثنين سرقوا؟ قال له ترم ترم ترم، قال له إذا ثلاثة سرقوا؟ قال له ترم ترم ترم ترم، قال له إذا الشعب كلياته سرق؟ قال له ترم. هاي السرقة الخفية. طب ما تقول لي بقى حجي يا اخي الشعب كلياته هذا سراق وهذا نصاب وهذا عبد بغصب وهذا عبد برتشي وقفت علي حط راسك بين الروس. لا لا تكونوا امعه. نحن مبدانا مو مثل مبدا بقول لك اذا كنت في ارض كلهم كلهم عور فغمض عينك الواحده كلنا نور اغمض عينك تعطي مثلهم. لا مبدانا لا تكونوا امعه. حديث اذا ظلم الناس تظلموا، ان سرق الناس سرقوا، زنوا تزنوا إيش عليها، ترجعوا سيديات تتفرجون، لعبوا تلعبون، أكلوا يأكلون، سرقوا تسرقون، ارتشوا ترتشون، وهلوا مجرون أنت ماشي. فهذا لكن وطنوا أنفسكم، إن أساء الناس أن تحسنوا لا تفسدوا، أن تسيئوا أن تحسنوا، هكذا هكذا علمنا شرعنا. فإذا ارتكب إنسان جرم من هو الله ارتكب جرم وبيكون مثل تعليل إلي بالنسبة للأمر هذا. نعم. إذا هذه أمثلة بتصوري شبه كافية، وذكرنا للتمثيل يعني، وذكرنا بالمرة أمثلة كثير في أشرطة قديمة، وذكرنا تفصيلات البيوع وما بيوع للهيئة ما نفيها. فالآية التي بعد الآن أو المقطع الذي بعده، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وترى من الإفساد في الأرض الذي ربما يكون ذنب عظيم بشكل بحذرك منه وقالك دير بالك منه. أي معصية من المعاصي تنتشر مثل ما بتنتشر النار في الهشيم، إياك ثم إياك وزدها ألف إياك إنك كلك ولو ضفر أصبع في الموضوع نشره. يعني سيدية هيك من تحت الزنار تقول لي فاعل خير، عندي ناسخة وبين جيراني دائما بستفيد منه. قال لي استغلق يا سيدية والله كبيرة بحق إيمان. أوعى قل له بنستغلق سيديات الأرض كلها إلا السيدية هي. زمان حكيت لكم لما أجا واحد عمي دخل قال لي حاج وائل ما بتشتري باكيت سيجارة من هي؟ قلت له عمي يطلب مال الأرض، إيش بدك بشتريك إلا باكيت؟ أخي محرم ما بعرف عليه، إيش بدك أعمل؟ إن شاء الله تقوم عليك اللي علي، إيه أحسن ما يقوم الملائكة علي. يعني في ناس بدي يقوموا علي، بيقوموا هون لا يقوموا هنيك، لا يقوموا هون لا يقوموا هنيك. لكن إذا كان أنت توديت رب عنده صدق كذا تنحل الإشكالات وبيمشي الحال، وربما ما تنحل يصير فيك مثل الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، فاصبر، هذا أصلاً طريق الإسلام هكذا. أنت لما أشهد أن أسلمت نفسك لله كأنك تقول يا رب أنا أسلمت كل كياني وحياتي ومحياي كله لك فأمرني بما تشاء. شلون بتقول بلسانك أسلمت وبفعلك تكذب ومالك مسلم أنت؟ أسلمت يعني سلمت كل شيء، أمرني بدك يا. لا تشتري محرم، لا تبيع محرم، لا تساعد محرم، أنت بتشتري محرم وتبيع محرم وتساعد محرم وبتنشر محرم أبشع لسه. فالشغل اللي بتلاقيه فيها يعني العداد شغال بعد عنه، ولو اندفع لك ملايين الارض بعد عنه. بتعمل معصيه بينك وبين حالك، سكر الابواب وقفل واعمل بدك اياه. يعني مو قصدي عبق امرك في ذلك، لكن اخف من ذاك، عرفت كيف؟ اما هنيك حاول قدر استطاع، لو مالك بده يطلع ولا تساهم بنشر شريط واحد من اشرطه فن تعليم السب مثلا. واضحه؟ نعم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ليلة بعد وتصدون عن سبيل الله. هدول اتصور الببركو على الخط وعلى الدويرات هدول هيك، وتايمير بنت تصفيرة وريحة بنت تصفيقة وريحة هدول اتصور من هدول. وتصدون عن سبيل الله، مر واحد ملتحي شايف ايده مسمار على الجنة، ايش يا اخي شلونك؟ وتصدون عن سبيل الله، هذاك كون مسكين يعني رايح بديد هلبدأ يتنسخوا علي ما بدي اغير طريقي، غير طريقه طول الطريق والله عاد بجي خلي يكون جاي من حسنات، لانه طول الطريق ما اخذ حسنات اكثر، كل ما بتاخذ خطوه حسنه وسيئه ودرجه لا، لانه ما كان عنده النيه بالاساس عفويه يعني صارت الشغله. قلنا كيف اللي بيكون سبب في الخير بياخذ اجر لما يكون قاصد لهذا الشيء، اداله على الخير كفاعله، مش انت على الطريق وزقت واحد عم تدور هيك تروح عم تدور على الجامع قال لك اترك هاي الجامع دليته عليه اخذ حسنات مثله يعني 50-50 اداله على الخير كفاعله ابدا. وخلينا نقول هيك ايش الكلام عن شيكات ببلاش؟ ايش شيكات ببلاش؟ خلي يبين معك شو يعني بالاخير، من شيك في الناس شيك هونيك شيك وهون شيك. طيب بعدين الآية اللي بعدها، وإن كان طائفة منكم آمن، شوف طائفة آمنت وطائفة ما آمنت. ليش هلأ يعني معناتها على الحالة هي يعني؟ طب أكثر الناس هلأ عصاة يعني يا أخي خلينا مثله، أكثر الناس عصاة، أكثر الناس عصاة إلا لا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بس ما أكثر المخلوقات عصاة، أكثر الناس نعم لكن مو أكثر الناس. أكثر الناس وإن من شيء كل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما في كائن في الوجود إلا يسبح بحمد الله، ولكن تتمت الآية لا تفقهون تسبيحهم. قد بيجوا يخترعوا جهاز يكتشفوا شلون الطاولة هي بتسبح، شلون ذراتها بتسبح، شلون المروحة بتسبح، دوس ما بتعرف إذا كان قبل يوم قيامة. ربما سنريهم آياتنا في الآفاق، لكن الفكرة ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الفكرة أنه أكثر المخلوقات مع رب العالمين، وأكثر الناس إيه عصاة. الجن والإنس أصلا مكلفين، لما صار تخيير أمريك مباشرة إجبار الملائكة تلاك في الملائكة عاصي، كل الملائكة مطيعة. فأنت يا أخي ما تقول لحالك يا أخي أكثر الناس عبد لطش بنات، أكثر الملائكة عبد لطش بنات، كل الملائكة ما عبد لطش بنات، خليك مع صف الملائكة. إبليس لما كان مع الملائكة تشرف، لما طلع برات الملائكة يأكل هوا، صح ولا لا؟ عشان ما يخدعوكم الناس، ولا سوق مع السوق، لا تمسك السلم بالعرض، لا تمسك الدين من دنبه. هاي كلمة اوعى دير بالك، دير بالك تقولها، او هي الدين ما له دنب، البحكي كلمة للدنب. الدين كله جوهر، كله رأس، لكن في فروض، في واجبات، في سنن، في مندوبات، في أخطية، اما دنب ما في دنب. هيك قال الملأ الذين استكبروا من قومي، هل بقى الشعب يردوا نفس الطريقة، لنخرجنك يا شعيب، بدنا نحلق لك. والاب احيانا بقى اذا زنى اي طاول معه بيشوف الابن اي بيعرق من بيتها، يعني بحدده بالاخير، يعني كانوا اذا قلعوا من البيت حلت مشكله، يعني ما عنده طريقه اقناع ولا اقتناع، وبقول له ده هددك الله معك، ولا وشرط عليه شوف لنخرجنك وانت والذين امنوا او لتعودن في ملتنا. هذا هو الارهاب، هو ارهاب، ارهاب ونص. طيب هلا بقى الايه التي بعدها وقال نعم، فأخذتهم آية 91، فأخذتهم الرجفة. الرجفة شو هي؟ هي الزلزلة، شيء من يعني زلزال، رجفة قبضت فيهم، ها؟ فأصبحوا في دار جاثمين مع صيحة أتت له من السماء، من الله أعلم، بحيث يعني مثل أشبه لك إذا كنت أنت بشي نهار بالغلط صليت في شي جامع وطلع ميكروفون الجامع عقله ضيرب وصح لك هذاك الصوت، وقالك عبقرة تعطيت اللي شلون بيعطيك، تحس حالك يعني ابشع، ابشع بكثير من لما بكون واحد قدامه وبرمين بصدي واضافيرك طوال وبتعمل هيك هيك هيك، ابشع بكثير، تحس حالك كثير فنفس الشيء، واذا قويت الزياده تصير بدنك تبخش. الله لا يدوقنا اياها. نعم. فتولى عنهم اي 93، وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. في أعتى الحالات اللي وصلوا فيها تم الدنيا قالوا يزتوا ويكسروا ويطبشوا وكذا، قال له نرجع. شوف لاحظ ما قال له ايه 60,000 جهنم ضرب يسد ما يرد انا قال ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. شوف ونصحت لكم، طبعا مو نحن بعض مننا قلت له شغله واحد ما بده، قال له نصيحه لوجه الله، حتى كلمة نصيحة إلى نبرة، النبرة إلى دور كبير يا أخي، النبرة والله إلى دور مش لو من كان في التأثير. أما ونصحت لكم، شوف يا أخي والله طب أنا بردك الخير عم بنصحك يا أخي، طب أنا عم بنصحك يعني ما عجبك؟ أحس نبرة بيناتهم. وأنا حكينا في درس الدروس العلمية التخصصية، حكينا بالتفصيل لما جينا على الحكمة في عرض في هيئة العارض، شلون أن وتيرة الصوت لها أثر كبير في إيش؟ في إيصال الفكرة، ولا أثر كبير في تعبير عن الجو اللي هنن فيه، عرفنا كيف؟ مثلا لاحظ بالتلفزيون اللي كان واقع في مشاهدة المسلسلات أو الليزاء أو كذا، تلاقي الإيقاعات كلها مدروسة ومضبطة، دم دم دم دم غير تك تك تك تك، يعني ترلم غير قطار هذا. فالمهم انه يعني كل واحدة الى تعبير بيختلف عن الثاني من حيث المعنى، عرفت عليه كيف؟ ولما بيجي بقى بيخاطب لك قلبه، لاحظ لما واحد بحكي مع حاله انه عم صبروا لك، انه واحد بحكي مع حاله ما بطلع الصوت حد، انا بدي اروح بس شلون هيك، وبيعطي وقفي لاحظ كيف، وبيعطي يعني هذول سميتكم ياو نبدا بعلم الموسيقى معك سموا دور سلم دو ري مي فا صو اخر شيء سي ف دو هادي شيء هي عيلي هي كثير هي فيها نوع من العتيل اول عبيت وكذا بقيت له غالبا تكون هي بالسي هيك بتوقع انا او طلعت ابرا بتنسى بعمل لك هيك هي تمام تم نص ساعه ما بتروز لمته هي اكيد بطلعت السي. المهم لما واحد بده يحكي بهدوء بينصح الثاني ينزع طبقه الدو اذا استوى ما يفهم من دوم سي بس مو يعني باختصار عندك درجه عالية او درجه زيرو او اعلى درجه تطلع عليها لما تيجي تطلع على درجه عشان تليح اي او درجه بهدوء هي باختصار اي هيك بنكون ايش وصلنا انتهت قصص الانبياء اللي تحدثنا عنها وشفتنا اذا كنتوا تبعتوا نصائح خطيب الانبياء ما احلاها. ان شاء الله في الاسبوع القادم نكمل من مكان وصلنا. الان في سؤال من المليون اللي بيعرفه بيسجلوا على ورقة او بيجي بيقول لي او برفع ايده مشان ما يصير هي رجل خمسة زنوا بامرأة مسلمة الاول يقتل عقوبة القتل والثاني يردم والثالث يجلد الرابع يجلد نص الثالث والخامس لا حد عليه بعيد. خمسة زنوا بامرأة مسلمة الأول عقوبة القتل والثاني عقوبته الرجم حتى الموت والثالث عقوبته الجلد والرابع عقوبته نص الثالث يعني إذا شد هذا نصه الخامس لا حد عليه. بيعرف الأول بعضكم أجاب أنه كافر وزنى بهذه المسلمة كافر متزوجة وكذا ما لا أنه متزوجة متزوج ذمي أو واحد من الكتاب إذا زنى بمسلمة يقتل. إذا واحد هلأ مسلم متزوج زنى بمسلمة يرجم حتى الموت. هلأ إذا كان مسلم غير متزوج زنى بمسلمة يجلد. هلا إذا كان عبد زنى بمسلمة يجلد نصفه العبد نصف الحد عليه. الخامس عمل لك زنى حقيقة أنت عبد بحكي عليه. الخامس مجنون زنى أو مكره يعني في شيء من الموانع لا جوزة ما بس عمل لك زنى. اللواط لما سمى لواطا في اللغة لاط به يليط التصق. فلما بصير عملية الإيلات بصير نوع من الالتصاق شبه الالتصاق يعني أو كان قطعة واحدة عرفت كيف؟ فلذا سمي لواطا في اللغة والله أعلم. أما الجواب عن السؤال الأول أو الذي تركناه للأسبوع القادم فهو أنه إذا أكره الإنسان على الزنا فلا يجوز له أن يزني أن يحرم عليه وكذلك إن أكره على القتل لأنه تعد على حقوق غيره لكن يسقط الحد لوجود الشبهة والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني إن وضع في رأسك مسدس وقيل لك اقتل فلان فإذا قتلته فأنت ارتكبت محرم لكن يسقط عليك الحد لوجود الإكراه وكذلك بالنسبة للزنا والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل على سيدنا محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا رب صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم المقرب يا رب صل على سيدنا محمد المصطفى المجتبى المحبب يا رب صل على سيدنا محمد ما لاح بدر وغاب غيهب يا رب صل على سيدنا محمد ما ريح نصر بالنصر قد هب يا رب صل على سيدنا محمد ما سارت العيس بطن سبسب يا رب صل على سيدنا محمد وكل من للحبيب ينسب يا رب صل على سيدنا محمد وكل من للنبي يصحب. يا ربي صل على سيدنا محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على سيدنا محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على سيدنا محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على سيدنا محمد وأصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على سيدنا محمد أعلى البرايا جاها وأرحب. يا ربي صل على سيدنا محمد أصدق عبد بالحق أعرب. يا ربي صل على سيدنا محمد خير الورى منهجا وأصوب. يا ربي صل على سيدنا محمد ما طير يمن غنى فأقرب. يا ربي صل على سيدنا محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على سيدنا محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على سيدنا محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على سيدنا محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على سيدنا محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على سيدنا محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على سيدنا محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على سيدنا محمد وأصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على سيدنا محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على سيدنا محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على سيدنا محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على سيدنا محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه.